السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستمعون الذكرى والعلم، أبشروا وأملوا وأخلصوا لربكم سبحانه وتعالى، فإن من طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى منازل طلاب العلم، فإنه يرجى أن يجمع الله له في مجلس واحد أجر طلب العلم وأجر الحج التام وأجر الجهاد في سبيل الله. نجلس هذا المجلس لنشرح رسالة لطيفة عظيمة الفائدة لعموم المسلمين، ألا وهي رسالة فضل الإسلام. واليوم إن شاء الله نبدأ شرح باب عظيم، ما أحوجنا إلى التذكير به في هذا الزمان وإلى فقه أحكامه ومعانيه. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه في رسالته فضل الإسلام: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. نعم، المقصود بهذا الباب يا إخوة أن الانتساب للإسلام هو المقدم عند المسلمين، فعليه يعقد الولاء والبراء والنصرة والمحبة، ولا يقدم على الإسلام شيء عند المسلمين، لا قبيلة ولا بلد ولا غير ذلك. وهذا الباب يبين سببا من أسباب اختلال التدين عند الناس واختلال دنياهم ومعيشتهم، وذلك أن تمام التدين وصلاح المعيشة إنما يكون مع الجماعة الشرعية، فإذا وجدت الجماعة الشرعية واجتمع المسلمون فإن تدينهم يتم لهم، وإن دنياهم تصلح لهم، فيجمع لهم بين صلاح دينهم وصلاح معاشهم. ولذا كان الإسلام دين الجماعة يأمر بها ويوجبها على المسلمين، فالمسلمون يجب عليهم أن يلتزموا الجماعة في بلادهم، وأن يلتزموا الجماعة في دينهم، وأن يكونوا جماعة في فكرهم. فإذا عسر عليهم أن يكونوا جماعة واحدة وأن يكون لهم بلد واحد، فإن الواجب عليهم أن يتمسكوا بالجماعة الشرعية في بلدانهم. وقد أجمع علماء الإسلام على أنه في حال تفرق الأمة وتعدد الأوطان فإن لكل بلد إمامه الشرعي الذي تنعقد له الولاية وتتم به الجماعة، ولكن في نفس الوقت يجب عليهم أن يكونوا جماعة في دينهم، فدينهم واحد لا تفرقه الأوطان ولا ينسب إلى البلدان، فلا يقال نحن في السعودية لنا دين ولنا خصوصية في ديننا، ولا يقال نحن في مصر لنا دين ولنا خصوصية في ديننا فلا نقبل إلا من أهل مصر، ولا يقال نحن في تونس لنا خصوصية في ديننا فلا نقبل إلا من أهل تونس، بل الواجب على المسلمين على الإطلاق أن يكون دينهم واحد، والواجب على المسلم أن يقبل الحق إذا استنار وجاءه من أي مكان كان، سواء جاءه من بلده أو جاءه من غير بلده، والواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة في فكرهم وأن لا يتقسموا ويتحزبوا في الأفكار. وقد حارب الإسلام ما يؤدي إلى التفرق عن الجماعة الشرعية ويفرق المسلمين، ومن ذلك ما في هذا الباب معنا، وهو منع الانتساب إلى غير الإسلام على وجه يخل بالمقصود الشرعي. وعندنا في هذا مسألتان عظيمتان جليلتان قل العلم بهما مع شدة الحاجة إليهما، أما أولاهما فهي مسألة الانتساب، وأما الثانية فهي مسألة النسبة. أما مسألة الانتساب فالمقصود بها أن ينتسب الإنسان نفسه إلى اسم من الأسماء أو إلى لفظ من الألفاظ، وأما النسبة فالمقصود بها نسبة الإنسان غيره إلى اسم أو لقب أو لفظ من الألفاظ. أما مسألة الانتساب فلها أحوال: الحالة الأولى الانتساب إلى الأسماء الشرعية التي تعم جميع الأمة كالمسلمين والمؤمنين وعباد الرحمن وعباد الله، فيقول الإنسان أنا مسلم أو أنا من المسلمين، أو يقول أنا من عباد الله أو أنا من عباد الرحمن. ونعني بالأسماء الشرعية يا إخوة ما جاء في الكتاب والسنة، وكان هذا الاسم عاما لكل الأمة، فهذا مشروع ممدوح، وهو الذي جاءت به النصوص في هذا الباب، وسنشرحها ونبين فقهها إن شاء الله عز وجل. والحالة الثانية الانتساب إلى أسماء شرعية تدل على معنى الإسلام ولا تعم جميع الأمة وتفيد فائدة مشروعة تدعو إليها الحاجة. انتبهوا لما أقول: الانتساب إلى أسماء شرعية أي أنها ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة وهي بمعنى الإسلام، ولكنها لا تعم جميع الأمة بل يخرج عنها بعض من ينتسبون إلى الإسلام، ولكنها تفيد فائدة زائدة تدعو إليها الحاجة، كالانتساب إلى السلفية والسلف، فإن الانتساب إلى السلفية هو بمعنى الإسلام لأن السلفية تعم الإسلام كله، ولكن هذا الاسم لا يعم جميع الأمة، فإن من المسلمين من لا يستحق شرف هذا الاسم ولا يدخل تحت هذا الاسم إذا كان من أهل الأهواء والبدع. وكذلك الانتساب إلى السنة، فيقول الإنسان أنا سني، أو يقول أنا من أهل السنة والجماعة. وكذلك الانتساب إلى الأثر، فيقول الإنسان أنا أثري، أو الانتساب إلى الحديث فيقول الإنسان أنا من أهل الحديث. فإن هذه الألفاظ ألفاظ شرعية، وهي بمعنى الإسلام، ولكنها لا تعم جميع المسلمين، لكنها تفيد فائدة زائدة، وهي تميز أهل الحق عن غيرهم من المسلمين، فيكون هذا الانتساب مميزا لأهل الحق. وهذا الانتساب مشروع ممدوح لا عيب فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الشأن كلاما يكتب بماء الذهب لنفاسته وعظيم فائدته. يقول رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. يعني لا عيب على المسلم إذا نسب نفسه إلى السلف الصالح. وكيف يعاب الإنسان بنسبته نفسه إلى الصحابة رضوان الله عليهم؟ بل أجمع العلماء على ما حكاه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن من انتسب إلى منهج السلف وجب قبول هذه النسبة منه، وأن لا ترد عليه وأن لا تعاب عليه. لماذا؟ قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف يا إخوة أحكم وأعلم وأسلم، مذهب السلف هو الحق، كل أمر دون منهج السلف فيه حق وباطل، وقد يغلب باطله حقه إلا منهج السلف، فإنه كله حق. قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي على الحق باطنا وظاهرا. انتبهوا لهذه الجملة. يعني إن كان الذي ينتسب إلى منهج السلف على منهج السلف في الباطن والظاهر، فهو صادق في قوله وعمله يصدق قوله، موافق لمنهج السلف في قلبه فعلا وفي ظاهره، فهذا بمنزلة المؤمن الذي على الحق في الباطن والظاهر. قال: وإن كان موافقا له في الظاهر فقط. يقول: أنا على منهج السلف وظاهره على منهج السلف، وإن كان الذي في قلبه على خلاف هذا، هو لا يحب منهج السلف، ليس على منهج السلف في قلبه، لكن في الظاهر على منهج السلف، على طريقة السلف. قال: فهو بمنزلة المنافق، يعني في تعاملنا معه، ليس في حكم المنافق، وإنما يعني في تعاملنا معه، بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله. من أظهر لنا الخير يا إخوة قبلناه ما لم يكذبه الظاهر. ولا يجوز أن نقول يمكن أنه في قلبه ما يحب هذا، ونكل سريرته إلى الله. انظر إلى العلة، فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. الحكم على الناس يا إخوة لم نؤمر فيه أن ننقب عن القلوب وأن نفتش بالمناقيش، وإنما أمرنا بالظاهر. فمن أظهر لنا الظاهر قبلناه. ولذلك يا إخوة من تسمى بمنهج السلف أو بالسلفية ولم يكذب ظاهره وأعماله دعواه فإنه يقبل منه. قلنا إن هذا الانتساب مشروع محمود، لكن يشترط لهذا شروط، يشترط لهذا شروط. الشرط الأول أن لا يقصد به معنى يرده الإسلام، أن لا يقصد به معنى يرده الإسلام، كالقرآنيين الذين يتسمون بالقرآنيين. لا شك أن القرآن لفظ شرعي، ولكن هؤلاء يريدون بهذا الاسم أنهم لا يأخذون بالسنة وإنما يأخذون بالقرآن فقط، وهذا معنى يرده الإسلام ولا يقبله. فإذا أريد بالاسم الشرعي والانتساب إليه معنى يرده الإسلام فإن هذا الانتساب باطل ومنكر وزور من القول. الشرط الثاني أن يكون المنتسب صادقا في هذه النسبة، الذي ينتسب إلى الحديث يكون صادقا في هذه النسبة، الذي ينتسب إلى الأثر، الذي ينتسب إلى السلف يكون صادقا في هذه النسبة. فإن كان صادقا في الظاهر والباطن فهذا هو المتقي لله، وإن كان صادقا في الظاهر كاذبا في الباطن آثما. وقبلنا منه ظاهره، وقبلنا منه ظاهره. وإن كان كاذبا في الظاهر ينتسب وتسمى، يقولون السلفية الجهادية، السلفية الجهادية، السلفية التكفيرية، وبعضهم كالمعتزلة الأوائل يقولون السلفية التوحيدية، ولا يقصدون بالتوحيد التوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة، يقصدون بالتوحيد سب الحكام ولعن الحكام وتكفير الحكام. فهؤلاء إذا نظرنا إلى ظاهرهم نجد أن ظاهرهم يخالف ما كان عليه السلف، فهؤلاء نرد عليهم دعواهم ونبطل دعواهم ونبين براءة السلف منهم ومن طريقتهم. الآن في بعض بلدان المسلمين أفراد على البدع والأهواء شوهوا السلفية لأنهم ينتسبون إلى السلفية والسلفية منهم براء. هؤلاء ظاهرهم يكذب دعواهم وانتسابهم، فهؤلاء يبين كذب كلامهم في الانتساب إلى هذا الاسم الشريف. الشرط الثالث لصحة الانتساب ألا يقصد المنتسب بهذا التزكية، فلا يقصد أن يزكي نفسه وإنما يقصد أن ينخرط مع أهل الحق وأن يكون منهم. وأما تزكية النفس فلا تجوز. الحالة الثالثة الانتساب إلى الفرق كالمعتزلة والقدرية والخوارج والأشاعرة ونحو ذلك من الفرق الحادثة، وهذا الانتساب لا يجوز وحرام ومنكر من القول، لأن هذه الفرق باطلة، هي فرق حادثة، فرق حادثة، فلا يجوز الانتساب إليها، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل الفرق المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحق دخول النار، كل الفرق التي تنشأ في الإسلام وهي مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم تستحق دخول النار، فلا يجوز الانتساب إلى هذه الفرق. الوجه الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة قد دلت دلالة قطعية على بطلان ما عليه هذه الفرق مما خالفت فيه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فلا يجوز الانتساب إليها. الوجه الثالث أنها فرق حادثة وقد سبقها إجماع السلف، ولذلك كان علماؤنا المتقدمون أيها الأحبة إذا ناظروا أحدا من أهل هذه الفرق قالوا ننظركم سنة، هاتوا لنا كلاما من كلام الصحابة يدل على ما تقولون، فلا يجدون، لأن إجماع الصحابة وإجماع السلف على غير ما أحدثته هذه الفرق، فلا يجوز الانتساب لهذه الفرق. الحالة الرابعة الانتساب إلى أسماء تدعو الحاجة إليها، كالانتساب إلى المذاهب الفقهية حنفي مالكي شافعي حنبلي، دعت الحاجة إلى هذه الأسماء وهذا الانتساب لما ظهرت هذه المذاهب وهي مذاهب فقهية، وأصبح يعني جموع من المسلمين تنتسب إليها، وكذلك الانتساب إلى القبائل لمعرفة أنساب الناس والعوائل كذلك، وكذلك الانتساب إلى البلدان، فيقول الرجل أنا سعودي ويقول أنا كويتي ويقول أنا قطري ويقول أنا عماني ويقول أنا مصري وهكذا، والانتساب إلى المدن فيقول الرجل أنا مدني أو يقول أنا مكي أو نحو ذلك، فهذا الانتساب جائز من المباحات ولا عيب فيه ما لم يدخل في الحالة الخامسة، ما لم يدخل في الحالة الخامسة فلا عيب في أن ينتسب الإنسان إلى بلده ويقول أنا جزائري ولا يعاب على هذا، يقول أنا مغربي يقول أنا مصري يقول أنا سعودي ولا يعاب على هذا ما لم يدخل في الحالة الخامسة. والحالة الخامسة الانتساب إلى أسماء يعقد عليها الولاء والبراء وينتصر لها ويتعصب لها ويترك الحق من أجلها وتقدم على أخوة الإسلام، وهذا الانتساب من دعوى الجاهلية وهو حرام، ينتسب الإنسان إلى المذاهب الفقهية فيقول أنا مالكي لا حرج، هذا الراجح هذا الصحيح جائز، يقول أنا حنفي جائز، لكن أن يتعصب لهذا المذهب حتى يرد الحق من أجل هذا المذهب فهذا من دعوة الجاهلية وهذا حرام، وهو يخالف ما دعا إليه أئمة المذاهب. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يعرف الحق من تعصبه للمذهب إذا قيل له قال الله عز وجل كذا أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، قال ماذا قال مالك؟ فإن قيل له قال مالك رحمه الله ما قال الحديث فرح وقال سنة، وإذا قيل له إن مالكا لم يقل بما دل عليه هذا الحديث أعرض عما دل عليه الحديث، مع أنه لم يظهر له معارض يقابل هذا الحديث، فهذا من دعوى الجاهلية ولا يجوز. والأئمة الأربعة جميعا قد ربوا تلاميذهم على الأخذ بالحق، وقد ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن لم تكن هذه الجملة جاءت عنهم جميعا بنفس المعنى، لكن قال الإمام أبو حنيفة فيما نقله عنه ابن عابدين في رسم المفتي وفي رسائله إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونقله عنه كذلك ابن عبد البر، وقال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وقال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولكن خذ من حيث أخذوا، يعني خذ بالدليل، وليس المقصود أن يجتهد من لا يكون أهلا للاجتهاد. الانتساب إلى البلدان جائز، لكن إذا تعصب الإنسان إلى بلده وأصبح يرد الحق من أجل بلده أو يقدم الوطنية على الإسلام وعلى أخوة الإسلام وينصر ابن بلده على أخيه المسلم ولو كان الحق مع أخيه المسلم فهذا من دعوى الجاهلية وحرام ولا يجوز ويفرق المسلمين. هذه باختصار حالات مسألة الانتساب. وأما مسألة النسبة بأن ينسب المسلم مسلما إلى اسم أو لقب فهو على أحوال. الحالة الأولى النسبة إلى الأسماء الشرعية فيقال هذا مسلم هذا مؤمن هذا من عباد الله هذا سلفي هذا أثري، فهذا جائز إن كان المنسوب إلى ذلك يستحق هذا. والحالة الثانية النسبة إلى اسم ولقب على سبيل الذم وتصنيف الأمة وتفريق الأمة، والأصل في هذا أنه حرام لأنه يفرق الجماعة وفيه سباب للمسلم، وسباب المسلم فسوق، ولا تجوز هذه النسبة إلا إذا اقتضاها الفرقان بين الحق والباطل، وذلك عند أهل العلم له صورتان. الصورة الأولى أن توجد جماعة أو طائفة من المسلمين تتسمى باسم خاص وتكون لها مبادئ تسير عليها وهي مخالفة للسنة. يعني لو وجدنا طائفة سمت نفسها باسم وجعلت لها مبادئ وتنتسب إلى هذا الاسم وهذه المبادئ فيها مخالفة للسنة، فيجوز للمسلم أن ينسب من انتسب إلى هذه الجماعة إليها، لأنه ينتسب إلى هذا إلى هذه الجماعة. ومن لم ينتسب إليها لكن يسير على طريقتها يجوز أن ينسب إلى منهجها، يجوز أن ينسب إلى منهجها. فهذه جماعة تسمت بالاسم ولم ينسب إليها الاسم. الصورة الثانية أن توجد طائفة لها مبادئ معينة مخالفة للسنة فتسمى باسم يدل عليها ولو لم ترض به، فإنه يجوز أن ينسب من يأخذ بهذه المبادئ إليها. مثلا الخوارج، الخوارج هذه طائفة تنتسب إلى الإسلام ولها مبادئ، هذه المبادئ تخالف السنة، تخالف السنة، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وسماهم المسلمون الخوارج، وإن كانوا هم لا يرضون بهذا ويسمون بأنفسهم بأهل السنة والتوحيد. فهنا يجوز أن تنسب من على فكر الخوارج إلى الخوارج وتقول هذا خارجي، ولا يشترط بالإجماع أن يقول أنا خارجي، وإنما يشترط أن ينطبق عليه الوصف، ومثل المعتزلة والقدرية ونحو ذلك. ولكن هنا يجب أن تكون النسبة صادقة، أما أن يكذب على أناس وتنسب إليهم مبادئ إما أنها هي الحق التي هي مبادئ سلف الأمة وعلماء الأمة، وإما أنها مكذوبة عليهم ويسمون باسم، فهذا من البهتان والزور وتفريق المسلمين الذي لا يجوز. فلا يجوز أن تسمى طائفة أو جماعات من الناس باسم بالظن والتخمين والكذب والبهتان، وإنما الواجب العلم. ولا تجوز نسبة أحد إلى ما يذم به بالظن والتخمين والأوهام، وإنما يكون ذلك بالعلم كما هو صنيع العلماء. والحالة الثالثة النسبة على سبيل التعريف والبيان إلى أسماء معلومة، فهذا جائز إذا كانت النسبة على سبيل التعريف والبيان على إلى أسماء معلومة وكانت النسبة صادقة فهذا جائز. إذن يا إخوة، المسلمون الواجب عليهم أن ينتسبوا إلى الإسلام، ولا يجوز لهم أن يقدموا على الإسلام شيء، وإن جاز لهم أن ينتسبوا إلى بلد أو نحو ذلك على ما قدمنا، لكن لا يجوز لهم أن يقدموا شيئا على اسم الإسلام. وهذا هو الذي عقد الشيخ الباب من أجله وأورد الأدلة عليه، فبدأ بالآية. نعم. قال يرحمه الله وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، عن الحارث الأشعري. نعم. وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو هذا الضمير يعود إلى من؟ قال أكثر العلماء يعود إلى ربنا سبحانه وتعالى، فالله هو الذي سمانا، هو يعود إلى الله عز وجل. الله سمانا يعني أمة الإجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، سمانا المسلمين من قبل أي في الكتب السابقة وعند الأمم السابقة، وفي هذا أي في القرآن. فأنتم يا من أجبتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سماكم هو الله، سماكم باسم تشرفون به وتتميزون به، وبين هذا الاسم للأمم السابقة، وهذا الاسم الشريف هو اسم المسلمين. وقال بعض أهل العلم الضمير هو يعود إلى إبراهيم عليه السلام، فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام سماكم يا من أجبتم محمدا صلى الله عليه وسلم المسلمين من قبل، أي في الكتب والأمم التي تلت إبراهيم عليه السلام، يعني في زمن إبراهيم عليه السلام أظهر إبراهيم عليه السلام اسمكم، سماكم المسلمين. وكذلك في الأمم التالية فإنها ورثت هذا عن إبراهيم عليه السلام، ولكن الأول أولى، لأن الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وفي هذا أي في القرآن. فالأقوى من أقوال أهل العلم أن الضمير يرجع إلى الله، ولا مانع من أن يكون إبراهيم عليه السلام أظهر هذا الاسم بعد خفائه فتنسب التسمية إليه، كما تقدم معنا يا إخوة في بعض الدروس في تحريم مكة، فإنه تقدم معنا أن بعض النصوص دلت على أن الذي حرم مكة هو الله يوم خلق السماوات والأرض، وبعض النصوص دلت على أن الذي حرم مكة هو إبراهيم عليه السلام، فقلنا لا تعارض، فالله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ثم خفي هذا الأمر على الناس فأظهره إبراهيم عليه السلام، فلا يبعد هنا أيضا أن يكون الله عز وجل سماكم المسلمين في الأمم السابقة وخفي هذا في زمن إبراهيم عليه السلام فأظهره وبينه فتنسب التسمية إليه عليه السلام. ووجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو أن الله امتن علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سمانا المسلمين، فلا ينبغي أن نستبدل بهذا الاسم أسماء دونه تصدنا عن هذا الاسم وتفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق. نعم. قال رحمه الله: عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي بهذا اللفظ، ورواه الإمام أحمد بلفظ قريب منه، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الألباني. والحديث صحيح، والحارث الأشعري معروف وله صحبة، وهذا الحديث جزء من الحديث الطويل الذي فيه قصة عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، وجاء في آخره هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. الله أكبر، اجتمع فيها صراحة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نعلم أن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر به الله، لكن هنا تصريح أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا آمركم بخمس، أي بخمس خصال جوامع للخير، من جمعهن فقد جمع الخير وحصل الخير. الله أمرني بهن: السمع بالرفع على الاستئناف، فيكون المعنى هي السمع والطاعة، فتكون خبرا لمبتدا مقدر، ويصح السمع فتكون بدل جزء من كل، بدل من الخمس بخمس، هذا كل، السمع جزء من الخمس، فهذا يسمى بدل جزء من كل، فيصح أن تقول السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، ويصح أن تقول السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة إلى آخر الحديث. وهذا الحديث فيه حكم وفوائد عظيمة جدا. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة، لماذا لم يقل الطاعة فقط؟ السمع والطاعة، فجاء بالأمرين، مع أن الطاعة هي المقصودة، لكن هذا له فائدة. وجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وجاء بالهجرة، وجاء بالجماعة ثم فصلها ونثرها، يعني الجماعة، فصل ونشر في الجماعة، لأن هذا كله تحصل به الجماعة ويتم بالجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة تحصل بها الجماعة، ولا يمكن أن تحصل الجماعة إلا بهذا، ويتم بالجماعة، فإذا كان الناس في جماعة تم لهم تدينهم. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم مما يفرق عن الجماعة، وهو دعوى الجاهلية، وبين أن دعوى الجاهلية كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليها بجهنم، وبين أن الرجل وإن صلى وصام وكان صالحا في نفسه، لكنه يدعو إلى ما يفرق الجماعة الشرعية، فهو على كبيرة من كبائر الذنوب، يستحق دخول النار. ولو كان الأمر كما يقولون بسيطا، ولو كانت المفارقة يسيرة، فإن الفرقة حرام كلها، أعني الفرقة عن الجماعة الشرعية والحق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمى الناس بما سماهم الله به، أن يسموا بالمسلمين والمؤمنين وبعباد الله. والجماعة يا إخوة تطلق في الشرع ويراد بها الجماعة في الدين، ويراد بها جماعة الأفراد، وهذا شيء وهذا شيء ينبغي أن يجتمع. لكن الجماعة في الدين لها معنى ووصف، وجماعة الأفراد لها معنى ووصف. ولما خلط بعض الناس بين الأمرين أخطأوا على جماعة المسلمين، فوجدنا مثلا من يقول إن الناس في بلد كذا ليسوا على جماعة شرعية. لماذا؟ لأنهم ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليسوا على عقيدة سلفية ولا على منهج سلفي، إذن ليسوا جماعة شرعية. فقالوا كثير من بلدان المسلمين اليوم ليست جماعة شرعية، وهذا غلط، لأنهم جمعوا خلطوا بين الجماعة الشرعية في الدين والجماعة الشرعية للأفراد. كل هذا إن شاء الله نبينه على وجه التفصيل وبيان الحكم من هذا الحديث في مجلسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله عز وجل، لأن غدا الاثنين لا نجلس في العادة، فليس هناك مجلس، لكن إن شاء الله سيكون مجلسنا في يوم الاثنين، وسنقف مع هذا الحديث وقفات، لأن الأمة اليوم ما تعانيه من مشاكل يعود إلى عدم فقه هذا الحديث. فإن شاء الله عز وجل في مجلس الثلاثاء نتكلم عن هذا ونبسطه، ولعلي أعتذر عن الأسئلة اليوم، وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.